إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إذا نبدأ بإذن الله تعالى اليوم تعليق على شرح الطحاوية ولن يكون التعليق على المتن المجرد بل سيكون سنعتمد إن شاء الله تعالى على كتاب الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله شرحه اختصر في كتاب الوافي وهو مهذب وحسن يعني كتاب قرابة أكثر من 360 صفحة مطول بعض الشيء لكن لحسن ترتيبه ولحسن تحقيق الشيخ وعرضه للمسائل اخترنا هذا الكتاب حتى يعيننا على فهم المتن الأصل إن شاء الله تعالى مع التنبيه على فوائد من كتب أخرى ولا نحتاج أن نقرأ كل شيء لأن أحيانا بعض المسائل سهلة واضحة ولا تحتاج أن نطيل فيها وأخرى قد تكون معقدة فنتركها ونمر إلى غيرها فسيكون الشرح كما كان في خليل هراس يعني شيء من الانتقاء أو في فتح المجيد شيء من الانتقاء إذن هذه العقيدة عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وهو أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي مصري الأصل وولد سنة 39 بعد 200 للهجرة وتوفي سنة 21 و300 بعد الهجرة إذن هو من المتقدمين وكان رحمه الله تعالى شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الحنفي وفي قصة انتقاله لطيفة يحسن بنا التنبيه عليها طبعا ذكرها من ترجم له وذكرها مع زوائد وانتقاء حسن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه التحول المذهبي مطبوع ضمن مجلة النظائر ذكر فيه من تحول من مذهب إلى مذهب ممن وقف هو عليه وممن ذكر طبعا الطحاوي فقال رحمه الله تعالى قال الذهبي في التذكرة يعني تذكرة الحفاظ قال كان أولا شافعيا يعني يتحدث عن الطحاوي يقرأ على المزني أو يقرأ المزني واختصر المزني على المزني وهو شيخه وهو خاله في نفس الوقت والمزني تلميذ من؟ الشافعي من أكبر تلاميذ الشافعي فقال يوما المزني على الطحاوي والله لا جاء منك شيء يعني أنت لا يأتي منك شيء فغضب من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران فلما صنف مختصره مختصر الطحاوي الذي هو من أشهر ما يكون في الفقه الحنفي قال هو رحم الله أبا إبراهيم يعني خاله المزني لو كان حيا لكفر عن يمينه يعني لو رأى ما بلغت من العلم لكفر عن يمينه ثم قال الشيخ بكر قال وفي طبقات المفسرين للداودي أو الداودي قال وذكر أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد في ترجمة المزني أن الطحاوي وكان ابن أخت المزني وأن أحمد بن محمد الشرطي قال قلت للطحاوي لما خالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة قال لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه فهذه قصة أخرى تبين انتقاله ولا يمنع أن تكون انتقل بسبب تلك القصة وأيضا انتقل لما رأى من استدلال ونظر خاله إلى كتب أبي حنيفة التي تسمى كتب الرأي ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نقل عن بعض أهل العلم أو عن بعض الفقهاء بأنهم قالوا لا يلزم المزني أن يكفر عن يمينه لأنه لم يحنث أصلا لأن من ترك مذهب أصحاب الحديث وأخذ بالرأي لم يفلح فكلام المزني حق من جهة أن من انتقل من مذهب علماء الأثر والحديث إلى مذهب علماء الرأي فإنه لا يأتي منه شيء طبعا هذا ليس على إطلاقه لأن الطحاوي جمع بين الأثر والمضى، وكان من العلماء الأجلاء كما أثنى عليه من ترجم له. إذن هذه لطيفة في سبب تحول الطحاوي رحمه الله تعالى من مذهب محمد بن إدريس الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. مصنفات الطحاوي كثيرة، من أشهرها مثلا مشكل الأثار. نعم، مشكل الأثار وشرح معاني الأثار ومختصره في الفقه، وأيضا مختصره هذا في العقيدة مع كتب أخرى. كتبه تدل على جلالة قدره في العلم، وإن كان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن البيهقي كان محررا أكثر منه في تمحيص الصحيح من الضعيف، ليس كالطحاوي ينقل أحيانا ولا يمحص الآثار. فصناعة البيهقي كانت أمتن في الحديث من الطحاوي. عقيدته، وإن كان سيأتي شيء من الكلام في مقدمة الشيخ صالح بن عبد العزيز، عقيدته رحمه الله تعالى هي التي سندرسها إن شاء الله تعالى كما سيبين هو في مقدمة كتابه. هذه العقيدة كما سيأتي معنا من كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز تلقاها العلماء بالقبول، وهي موافقة في جملة مباحثها عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية. هذه العقيدة اهتم العلماء بها، خاصة بعد شرح ابن أبي العز الذي سيأتي ذكره بعد قليل. اهتم العلماء بشرحها، واهتم العلماء بها بعد شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لها، لأنه شرحها شرحا سلفيا وافيا تبع في طريقة أهل الحديث وطريقة الشيخ الإسلام ابن القيم كما سيأتي معنا. أعظم شرح لهذه العقيدة هو شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وستأتي ترجمته. من الشروح عليها أو الحواشي أو شرح من الشروح شرح ابن مانع رحمه الله تعالى، العلامة ابن مانع من كبار علماء هذا العصر، وأيضا للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى استدركات عليها قليلة في ألفاظها لكنها عظيمة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى شرحها في شرح مستقل، وحقق في نفس الوقت شرح ابن أبي العز وخرج أحاديثه مع شروحات أخرى للعلماء المعاصرين، بين شروحات صوتية وشروحات مكتوبة وتنكيتات لغير ذلك. طيب، الشرح الذي سنقرأه كما قلت هو شرح الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى. هذا الشرح كما سيبين الشيخ مقدمته رحمك الله في مقدمته ميزة هذا الشرح، وهذا الشرح كما قلت محرر، حيث أن الشيخ تتبع كلام المصنف وتبع صاحب الأصل في الشرح وهو الشيخ الإمام ابن أبي العز رحمه الله، ولكنه رتب المسائل ترتيبا حسنا مع عرض الكلام في جملة من المسائل. ومن المعلوم أن التقاسيم تعين على حفظ العلم وفهمه، وهذا ما يسمى بالتقاسيم، تأتي إلى المسألة وتقول وهي أنواع أو أقسام، أو نجمل الكلام فيها عليها في مسائل ثم تذكرها وتسردها، فهذا يجعل العرض عرضا حسنا ويجعل القبول أسهل، ورسوخ العلم عند الطالب يكون أحسن، أو المتلقي يكون أحسن وأصلح إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الشرح الذي سنعتمده. قلت أن أعظم شرح لهذه العقيدة هو شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول ابن العز الحنفي، هو من أعيان القرن الثامن، ولد سنة 31 و700 للهجرة بعد موت شيخ الإسلام بأربع سنوات، وتوفي سنة 92 بعد 107 للهجرة، يعني عمره 61 سنة. هذا الرجل أوذي في سبيل الله جل وعلا وفي سبيل عقيدته ومنهجه السلفي الذي كان يحمله، وهو تتلمذ على يد تلاميذ شيخ الإسلام كأبي الفداء عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى وغيره من تلاميذ شيخ الإسلام، وأوذي في سبيل تلك العقيدة إذاء عظيما، حتى أنه من خوف الأذى الذي كان موجودا في ذلك الوقت لم يذكر شيخ الإسلام ولا ابن القيم في شرحه ولو مرة. ذكر شيخه ابن كثير في موضع أو موضعين أو أكثر، لكن لم يذكر أبدا ابن القيم وشيخ الإسلام، مع العلم بأنه نقل أغلب الشرح منهما. ولهذا في الطبعة التي عليها طبعة الرسالة تحقيق شعيب الأرناوط وعبد الله التركي وفيها وطبعة المكتب الإسلامي الجديدة فيها إحالات الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، حيث تتبع كلام ابن أبي العز وكلما وجد نقلا من كتب شيخ الإسلام أحال عليه، وهذا موجود في الطبعات الجديدة لهذا الكتاب. ومن أحسن الطبعات طبعة الرسالة كما قلت بتحقيق عبد الله التركي وابن وشعيب الأرناؤوط، وأنا سألت الشيخ صالح العصيمي قال لي هذه أحسن طبعة، هذا الموجود. وخرجت طبعة مؤخرا وهي أيضا الظاهر أنها فاقت هذه الطبعة، وهي بتحقيق يمني اسمه الشيخ ياسين ابن علي العدني، وهذه الطبعة من وجدها فليخبرنا، فأنا أوصيت عليها، الظاهر أنها من أحسن الطبعات لأنه نكت على الكتاب بفوائد عظيمة، أوضحت الشرح وقربته وفتحت كثير من الإشكالات التي هي موجودة في الشرح، فتكون هذه الطبعة قد فاقت ربما طبعة الرسالة. وطبعة الرسالة أيضا عليها استدراكات، هناك من كتب من المعاصرين بحثا في الاستدراكات على هذه الطبعة وغيرها. إذن كما قلت أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى أوذي إذاء كثيرا في ذلك الوقت، ومن نماذج هذا من أطرف ما يحكى على كيف كانوا يعيشون وكيف أوذوا في سبيل تلك العقيدة العظيمة، أن من أطرف ما ذكر في الإذاء الذي أصاب العلماء بسبب تلك العقيدة أن في زمن ابن أبي العز رحمه الله تعالى ذكر عن ابن المنصفي، هذا رجل أوذي بسبب عقيدته وبسبب إفتائه بالطلاق على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ وأوذي بسبب عقيدته حتى أنهم أخذوا منه اعترافا بأنه على عقيدة الأشاعرة عنوة، خوفا ودرأا لشر السلطان. فجاء بعض الناس متأثرا لما أصابه وقد اغتم لحاله، فهمت؟ وقالوا يعني نحن نأسف على ما جرى لك، فقال لهم رحمه الله قال ما أسفي إلا على أخذهم خطي بأني أشعري فيراه عيسى بن مريم إذا نزل، انتهى. رأيت؟ فهو لم يفكر في الإيذاء الذي أوذي، لكن الذي آلمه فقط أنه قال أخذوا بخطي أني أنا أشعري، فإذا نزل عيسى بن مريم يرى أني أنا أشعري، فكانوا يرون هذا سبة وعارا. وهذا يبين منزلة العقيدة الصحيحة، ولهذا بعض الناس يتهاون بتلك العقيدة ولا يرى لها قدرا، حتى أن بعض الناس يرى أن الخلاف مع الأشاعرة خلاف فرعي، وأن الماتريدية أيضا هم داخلون في جملة أهل السنة، وهذا من وقع فيه من الأئمة وزلزل، لكن أنت الآن بعد أن اتضحت الأمور تقول هذا لا شك هذا على خطر عظيم. كما يقول الشيخ الجامي رحمه الله تعالى لما استدرك بعض كلمة على الشيخ بن عثيمين في أظن في القواعد المثلة أو غيرها قال أبدا يا شيخ فإن هذه عقيدة أوذي فيها الناس وماتوا، فنحن لا نتسامح فيها ولو بنصف كلمة، واضح؟ ولهذا رأيت كانوا يستحيون ويرون عارا وسبة ومذمة أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويجد أن هذا الإمام العالم ابن المنصفي رجل أشعري، فيرون هذا عارا ومسبة ومذمة، وهذا يبين عظم هذه العقيدة وأن الإنسان ينبغي أن يتفهمها و يعني يقرأها ويقرئها ويحفظها وأن ينشرها بين الناس وأن يكون فخورا بها داعيا إليها عن علم وبصيرة. إذن هذه كمقدمة وتوطئة لهذا الشرح. نبدأ كلام الشارح، وعندما أقول الشارح حتى نتفق على الاصطلاح، إذا قلت قال الشارح أنا أقصد ابن أبي العز، فإذا قلت قال الشيخ صالح بن عبد العزيز الكلام على الوافي، لأن إذا انصرف شارح الطحاوية معروف الكلام ينصرف إلى ابن أبي العز صدر الدين القاضي الحنفي رحمه الله تعالى. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذن الشيخ هنا بدأ بما يسمى ببراعة الاستهلال، وهو أنه ضمن في مقدمته إشارة إلى الاعتقاد جملة وإلى متن الطحاوية، خاصة لأن هذا الكلام واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، هذا من كلام الطحاوي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم قال: فهذا شروع في شرح مختصر في العقيدة مهم، لأن أهل العلم يحبذون إقراءه وشرحه. قوله لأن أهل العلم يحبذون إقراءه وشرحه يدل على أن العلم ليس هكذا بالذوق والوجد. وبعض الناس يقول: أنا أظن أني لابد أن أبدأ بكذا. أنت ليس لك أن تظن بشيء، أنت لك أن تستنصح أهل العلم وهم ينصحون. ولهذا كم من كتاب نحن نراه حسنا للحفظ والقراءة وهو ليس بشيء. ولهذا ينبغي للإنسان أنه إذا سار في العلم أن يكون متصلا بأهل العلم، أن يسألهم في طريق التعلم أو يقرأ لهم، أما لا يقدم على العلم قراءة وحفظا وإقراءا، وهذا أشد، بدون استشارة لمن هو مجرب وهو عالم. ولهذا بعض الناس يريدون أن يحدثوا طرائق جديدة في العلم، وهؤلاء لن يصلوا، لأن العلم له أهل العلم لهم جادة سلكوها ووصلوا بها، فينبغي الإنسان أن يكون سائرا عليها. في أمور الاعتقاد الأمور واضحة، أما في الفقه فلكل بلد ولكل مذهب طريقته، أما مسائل الاعتقاد معروف أن أهل العلم لا يبدأون بالطحاوية ابتداء، بل من فهم اللمعة ثم الواسطية له أن يقرأ الطحاوية، ثم يقرأ التدمرية والحموية، وثم يرتقي. توحيد الإلهية لا يبدأ بكتاب التوحيد، بل يبدأ بثلاثة الأصول، ثم القواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم حتى يرتقي في العلم خير مرتقى، ويقتفي سبل الذي قد وفق، كما قال ابن سعدي. وهذا قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن النحاس الحلبي: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هكذا الإنسان يرتقي في العلم، يبدأ بصغار الأمور حتى يرتقي إلى كبارها. ثم قال: وهذه العقيدة هي عقيدة العالم المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، والمسمات بالعقيدة الطحاوية نسبة إليه. قال: وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها، لم يقل كل، لما يعتقده أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، إلا في مسائل تبع فيها مرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان، حيث قال: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وقال: وأهله في أصله سواء. قال الشيخ: قال: وهذه من مقالة المرجئة. إذن العلماء لا يقولون عقيدة أهل السنة والجماعة كما يطلقون على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها صافية. ولهذا يقول أهل العلم على عقيدة الطحاوي ليست فاصلة، ولهذا قد يشرحها الماتوريدي ويشرحها الأشعري، واضح؟ عقيدة شيخ الإسلام فاصلة واضحة بينة بكلام دقيق ليس بمجمل. أما الطحاوي سيأتي معنا كثير من العبارات أولا مجملة، وأيضا فيه أمور واضحة في الخطأ كمسألة الإيمان، وإن كان بعضهم نزهوا عن بعض الأمور، لكن مسألة الإيمان واضحة عندما يقول: وأهله في أصله سواء، أو إخراجه للعمل عن مسمى الإيمان كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ولهذا لا يقولون عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون عقيدة الطحاوي نسبة إليه، لأن ما فيها من الأمور مخالف ومباين لما عليه أهل السنة والجماعة، مع احترام هذه العقيدة وتقديم العلماء لها، لكن كما قلت ينبغي لمن قرأ هذه العقيدة أن يقرأها بشرح موافق لعقيدة أهل الحديث والأثر، كشرح ابن أبي العز ومن تبعه على ذلك النسق. قال: وقد اهتم بهذه العقيدة علماؤنا لأجل شرحها العظيم، وهو شرح ابن أبي العز الحنفي الذي تابع في شرحه طريقة الشيخ الإسلام ابن القيم وأجاد في ذلك. وقد أخذ على هذه العقيدة أن مؤلفها لم يرتبها، يعني مما أخذ على هذه العقيدة، انظر عقيدة شيخ الإسلام الوسطية، بدأ بالآيات ثم الأحاديث، رتب الأمور، ثم رتبها على أركان الإيمان الستة، ثم بعدما أنهى أركان الإيمان الستة تكلم على مسألة الصحابة، تكلم على مسألة الإمامة، تكلم على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تكلم على مسألة الكرامات والأخلاق. إذن تجد عقيدة مرتبة. أما عقيدة الطحاوي يتكلم عن القدر أولا، ثم وسطا، ثم نهاية، ثم يتكلم على الصفات الآن، ثم يؤخر الكلام ويرجع ويقول ومن لم يتوخى النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يعود إلى مسألة الصفات، ثم يرجع إلى الألوهية، ثم الإسلام، ثم فالعقيدة غير مرتبة. قال مما أخذ عليها أنها أن مؤلفها يعني الطحاوي لم يرتبها، وكذلك وقع للشارح يعني ابن أبي العز، الشارح شرح جمل وربما يكرر الكلام، حيث تابع المؤلف. قال الشيخ صلاح بن عبد العزيز قال وقد رأيت أن أجعل الشرح على هذه العقيدة على طريقة مرتبة متعلقة. قال أولا بألفاظ المصنف، تتعلق بألفاظه، فك وشرح ألفاظ الطحاوي. قال ثانيا بذكر المسائل التي ذكرها الطحاوي في جملة، قد يذكر كم من مسألة، وسيأتي معنا كلامها متين حيث اللغة وبديع، لأن في شيء من السجع ولطافة، ولهذا حفظها حسن. قال والثالث بتحقيق القول في أن ما ذكره هو مذهب أهل السنة والجماعة، يعني يبين أن هذا موافق ولا غير موافق لطريقة أهل السنة. الرابع يذكر أدلة تلك المسائل، يعني هو يدلل، يذكر يقول مثلا يذكر مسألة في الصفات، أو يذكر عقيدة أهل السنة في الصحابة، الشيخ يذكر الدلائل، وهي في الحقيقة أصلها في شرح ابن أبي العز. قال خامسا في ذكر تفريعات تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث والأثر، قد تكون مسألة جملة لكن تتفرع عنها أمور، فالشيخ يذكر أصل المسألة ثم يقول وعند هنا مسائل ثم يذكرها، ولهذا قلت عرضه لي في هذه العقيدة عرض حسن. ما الشيخ لم يجري على هذا في الشرح الوسطية، لأن الوسطية مرتبة ولا في لمعة الاعتقاد، أما هنا ترتيبه ترتيب حسن عظيم. ثم قال سادسا في ذكر أقوال أهل الفرق المخالفة وأدلتها والرد عليها، وهذا آخر شيء. الشيخ بعد أن يذكر مذهب الحق، وحين يبدأ بالأقوال المخالفة وينهي بالمذهب الحق، وحين يبدأ بالمذهب الحق ويذكر أن في هذه المسألة ضل كثيرون، كما سيأتي من البداية، حتى معنى كلمة الجماعة سيأتي أن هناك من ضل فيها، مسألة النبوة هناك من ضل فيها، كم من مسألة في الاعتقاد، بل أغلب مسائل الاعتقاد ما من مسألة إلا وتجد فيها من ضل، والضلال يكون من جهتين، من جهة الغلو ومن جهة الجفاء، وهدى الله أهل السنة للتوسط وهو الطريق العدل الخيار. ولهذا نبه العلائي في شرح قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال فرق الإسلام 73 فرقة، 73 فرقة. قال فتجد، لقال لو نزعت الفرقة الناجية كم تبقى من فرقة؟ أحسنت، تبقى 72 فرقة. قال فيكون هذا عدد زوج ليس عدد فردي. قال فكل فرقة غلت تقابلها فرقة جفت. لو قسمت 72 على 2 كم تجد؟ 36. تقول من حيث الجملة أصول الفرق الغالية 36، أصول الفرق الجافية 36، ووحدة توسطت فما غلت وما جفت، كما يقول الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم. واضح الأمر، وهذا من طرائف ومن لطائف العلم والكلم. إذن الشيخ بعدها كما قلت يذكر أقوال المخالفين وما استدلوا به، إن كان حق ما استدلوا به من جهة الصحة فيكون قد أتوا من سوء فهمهم، وإذا كان غير صحيح فيكون مردودا عليهم بأنه هذا لم يثبت إن كان من جملة من الكلام على الأحاديث. ويقول ابن أبي العز في هذه العقيدة في شرح عقيدة الطحاوي، يقول وأصل كل بدعة هو سوء الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما من دليل يستدل به القوم إلا و في الدليل حجة عليهم لا لهم، لكن لمن تأملها. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال السلف قالوا فما من مسألة إلا وفي القرآن أصل ردها، أي قول مبطل في القرآن أصل لرده. للفائدة الشيخ تبع كلام الطحاوي لكن رتب الكلام جملة، لكن هناك ترتيب أحسن وأحسن، والترتيب الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي، فإنه أخذ كلام الطحاوي كاملا قسمه على 15 فقرة، واضح؟ فرتب القدر في مسائل، والنبوات في مسائل، والكرامات في مسائل، ومسألة الصفات والإيمان، ومسألة الإسلام وغيرها، كل واحدة في مسائل، فرتبه على 15 فقرة، وكل فقرة فيها جمل. فمن أراد أن ينظر ترتيبا لهذه العقيدة على وجه يفهمك جملة هذه العقيدة، فننصحكم بهذا الشرح، ومكتوب مفرغ واضح يجعلك تتصور العقيدة، لأن العقيدة من قرأها مجردا يتشوش، لكن إذا أردت أن تفهمها جملة هذا حسن، حتى اقرأ المتن فقط. ومن طرائق فهم العلم أنك تأخذ المتن مجردا عن شرح، وتحاول أنت أن تقرأه وتعلق عليه بنفسك، واضح؟ ثم تذهب إلى الدرس. فإذا تكلم الملقي سيكون قلبك أوعى لما يقول، لأنك أنت قد جربت. وهذا العلماء ينصحون به حتى في الفتاوى، إذا عندك كتاب فتاوى تأخذ فتاوى اللجنة الدائمة، خذ مجلد في العقيدة، اقرأ السؤال وغطي الجواب، ثم أنت حاول أن تجد جوابا. واحد يسأل سؤال، ذهبت إلى قبر كذا هل يجوز، أنت أستحضر الجواب مع دليله، ثم أنظر هل وافق كلامك هذا كلامهم أم لا. وهذا عرض طريقة حسنة لرسوخ العلم في القلب، واضح؟ ثم قال الشيخ، قال اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فهيئ لنا من أمرنا يسرا ورشدا، إلى آخر ذلك. وهذا ما نسأله جل وعلا، أن يوفقنا لإقراء هذه العقيدة والاهتمام بشرحها وفهمها وبيان مسائلها، مع الرد على الفرق المنحرفة كلما ذكر الشيخ هذا، وهذا قد لا يستوعبه الكل. ولهذا من بدأ في أول فهمه للعقيدة بتسليط الضوء على مقالات المعتزلة ولا شاعرة، خرج من العقيدة بمعرفة الردود عليهم دون فقه في أصل عقيدة أهل السنة والجماعة. فكم من إنسان يفهم ويحفظ بيت الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ولا يفقه أبيات أهل السنة في كثير من مسائل العقيدة. ولهذا ينبغي الإنسان أولا أن يحكم العقيدة، يفهمها، يعيها، يتمكن منها، ثم بعد ذلك يقرأ كتب الردود على مقالات المخالفين، لأنه بعد أن علم الخير يعلم الشر، فيزداد حبا للخير من جهة، ويزداد بغضا للشر ونفرة منه وبعدا عنه من جهة أخرى. كم بقي الوقت؟ ننصرف؟ طيب نعم، إذا نكتفي بهذا القدر، غدا نكمل ونبدأ غدا بإذن الله تعالى في العقيدة. يعني من عنده متن الطحاوية فليأتي به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.